لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تعلن هذه العلامة عن الدخول إلى طريق سيارة حيث سرعة محددة ب110 كم في الساعة.